ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة فاجعلها يا ربنا ساعة إجابة واجعلها يا ربنا ساعة إنابة ورد عنا يا ربنا ظلم ظالم ورد عنا يا ربنا سحر ساحر ورد عنا يا ربنا حسد حاسد ورد عنا ضرا عظيما يا ربنا واجعله في من أرسله يا ربنا واجعله على من أرسله يا عظيم الشان. فإنك حرمت الظلم عليك وجعلته بيننا محرما عليك بمن ظلم يا ربنا بسحر عظيم وقديم وقوي على الوالد والوالدة وعلى الذرية أجمعين يا ربنا عليك بمن ظلم وطغى وبغى وتجبر بسحره بسحره العظيم حسدا وحقدا عليك بمن ظلم بسحره العظيم حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وغيرة وغدرا وغيرة وغدرا كلنا على من ظلم يا ربنا عطل عن زواج ودراسة ووظيفة عطل عن توفيق ورفعة. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أنت حسبنا على من ظلم عطل عطل ويريد تفريقا أنت حسبنا على من ظلم بسحره على من ظلم بنفسه الخبيثة وبحسده وبحسده وحقده أنت حسبنا عليه يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله الله أعز وأجل وأكرم. اللهم أطر يا ربنا السحر العظيم القديم القوي. أطر يا ربنا سحرا من اليمن. أطر يا ربنا سحرا من اليمن عظيما قويا شديدا. اللهم أطر يا ربنا سحر الأقارب والجيران والأنساب والأرحام. أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا يجدد بالليل والنهار وله خدامه وحراسه. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر صامتا أبطله في الوالد وفي الوالدة وفي الذرية. أبطله يا ربنا في أجسادهم ومعهم. أبطله يا ربنا في أحشائهم وحولهم. أبطله يا ربنا كالظلة لهم. أبطله يا ربنا كالثياب عليهم. أبطله يا ربنا كظل أحدهم. اللهم أبطل يا ربنا الأسحار بحولك وقوتك. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يا ربنا يا ربنا يا عظيم يا عظيم الشان يا شديد البرهان يا قوي الأركان. إن الله قوي يا ربنا يا قوي. أرنا قوتك يا ربنا في سحر قوي وفي ساحر قوي. أرنا قوتك يا ربنا في ساحر قوي وفي سحر قوي. أرنا قوتك يا ربنا في سحر قوي وفي ساحر قوي. يتبعنا بسوء يتبعنا بسوء وبخيانة وبخديعة. يا ربنا يا قوي أرنا قوتك يا ربنا في ساحر وسائرة من إنس وجان حاكدين حاسدين ظالمين معتديين. أنت ولينا ولا مولى لهما. أنت ناصرنا ولا ناصر لهما. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله إنا نخاف ونحذر. اللهم عليك بمن ظلمنا بسحره. عليك يا ربنا بمن ظلمنا بسحره. عليك يا ربنا بمن ظلمنا بسحره. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يا ربنا يا ربنا رد السحر على الساحر. رد السحر على الساحر يا ربنا. رد سحره عليه. رد جنده عليه. رد عقده عليه. رد نفسه عليه يا ربنا. رد حاشيته عليه. رد يا ربنا خدامه عليه. رد يا ربنا حراس أسحاره عليه. يا ربنا يا ربنا إن الله قوي. أرنا قوتك يا ربنا في سحر تغلغل. أرنا قوتك يا ربنا في سحر تخلخل. أرنا يا ربنا قوتك في سحر مربوط ومعقود وتجمد وتخمر وتكون وتحجر. أرنا قوتك فيه يا ربنا. اخلقه يا ربنا. فتته يا ربنا. اسهره يا ربنا. بسم الله بسم الله على الوالد والوالدة. بسم الله بسم الله عليكم أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله أرقيكم أجمعين. بسم الله أرقيكم أجمعين. الله يقيكم والله يكفيكم ويحميكم. بسم الله. رد الظلم على الظالم يا ربنا. ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم أو نزل أو نزل. ونعوذ بك يا ربنا أن نجهل أو يجهل علينا. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل ذي شر. ونعوذ بك يا ربنا من سحر ساحر يسحر بالليل وبالنهار ويجدد أول الشهر وأوسطه وآخره. وينقي له أول السنة وأوسطها وآخرها. اللهم ابطل يا ربنا سحرا صامتا على التعطيل على التعفيل عن التوفيق يعطل عن توفيق وعن رفعة وعن نفع وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. ابطل يا ربنا سحر الحبس يحبس الأنفاس ويحبس الأعمال والأفكار والأرزاق. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما يعقدهم، أطل يا ربنا سحرا يزلزلهم، أطل يا ربنا سحرا عظيما يفرق فيما بينهم. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فأنت حسبنا يا ربنا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، عند كربنا وعند سوء فينا وألم، وعند مكر عظيم أحاق بنا، وعند سحر عظيم في البطون وأثر على القلوب والصدور وعلى الدم وعلى العصاب وفي الرأس أثر، وعلى التوفيق وعن التوفيق منع وعن رفعة دفع. أنت حسبنا يا ربنا ونعم الوكيل، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له. يا ربنا استجب لنا يا ربنا دعاءنا في هذا المقام يا ربنا لهؤلاء المؤمنين، يا ربنا استجب يا ربنا الدعاء وأجب يا ربنا النداء يا ربنا يا ربنا. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، قد أوتيت سؤلك يا موسى، الآن يا ربنا تنجيهم، الآن يا ربنا تنجيهم من سحر عظيم قديم قوي شديد يتجدد عليهم وفيهم وبينهم. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا مولانا، اللهم أبطله يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، أبطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، أبطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، أبطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، أبطله يا ربنا، أبطله في أحشائهم شربوه وأكلوه، أبطله يا ربنا مشوا عليه، أثر عليهم، أثر عليهم تأثيرا بالغا، أبطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم رد الظلم على الظالمين يا ربنا، وأعذنا شره، وأعذنا شره، أعذنا يا ربنا من شره يا ربنا وظلمه وكيده ومكره، قريبا ظالما قريبا ظالما قريبا ظالما نسيبا. ومن الأرحام فوقاهم الله شر، فوقاه الله سيئات ما مكروا، فوقاهم الله شر بهم يا ربنا شرا، بهم يا ربنا ضرا، بهم يا ربنا حسدا، حسدا شديدا ضيق صدورهم، حسدا شديدا على أرزاقهم منعها وحبسها، حسدا شديدا على الصحة والعافية وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة. أطر يا ربنا هذا الحسد، وحل يا ربنا هذه العقد، وفكها يا ربنا على التفريق بين المرء وزوجه، وفكها يا ربنا، احللها يا ربنا على التفريق بين المرء وزوجه، احللها يا ربنا ربنا فولاذية، احللها يا ربنا حديدية، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا صلبة قوية يا ربنا، غطت على العقل اثرت، اثرت على القلب غطت على العقل، اذهبت العقل اثرت على القلب، اثرت على القلب، صرفت الزوجة، صرفت الزوجة، صرفت الذرية، صارفة احللها يا ربنا، فارغة احللها يا ربنا، مكرهة احللها يا ربنا، منفرة بين المرء وزوجه، منفرة بين المرء وذريته، منفرة احللها يا ربنا، احللها يا ربنا. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يا ربنا يا ربنا فكها، يا ربنا يا ربنا احللها، يا ربنا يا ربنا ابطلها في بطونهم يا ربنا، وفي قلوبهم يا ربنا، وفي صدورهم، وعلى العقل والادراك، وعلى العقل والادراك، وفي الذهن مثبتا، ويا ربنا احللها يا ربنا، وعلى المخ والمخيخ، مربوطه مربوطه، اللهم عليك بالخادم والحارس، عليك بالخادم والحارس يا ربنا، لسحر وعقد وحسد وأثر غيول يا ربنا، عليك به يا ربنا، ثعبانا ثعبانا ثعبانا، عليك به أسدا وأسودا، عليك به قطا، عليك به كلبا، عليك به أسدا، عليك به في الرأس، عليك به سكن الرأس، اذهب العقل اثر على المخ والإدراك، عليك به يا ربنا أضعف السمع والبصر، عليك به على الذهن، على الذهن والفكر، عليك به يا ربنا، عليك به خادما، خادما وحارسا لسحر عظيم ولساحر عظيم، عليك به حاسدا حاقدا، عليك به ملك الجسد عاشقا عدوا لدودا، يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين المرء وزوجه، عليك به يا ربنا حسد وحقد، ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك يا ربنا، عليك بالحاسد، عليك يا ربنا بالساحر الساخر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، اللهم اقض يا ربنا اسحارهم، اقسم عليك يا ربنا الا ابطلت اسحارهم يا ربنا، اقسم عليك يا ربنا الا ابطلت اسحارهم، اقسم عليك يا ربنا الا ابطلت اسحارهم، إلا أبطلت أسحارهم، مأكولة ومشروبة، مرشوشة ومنثورة، مدفونة ومغروزة، إلا أبطلت أسحارهم يا ربنا، أقسم عليك يا ربنا، إلا أبطلت أسحارهم، مأكولة ومشروبة، مشمومة، وفي هدايا وعطايا، وفي المقابر، وهناك، وهناك في البلد، وهناك في البلد، وفي أنفسهم، في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، الله أكبر، أقسم عليك يا ربنا إلا أبطلت أسحارهم، ما كان على الأرزاق حبسها ومنعها، وما كان على التفريق، وما كان على التعطيل عن زواج ودراسة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا، يا ربنا أسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا ربنا إذا كفيتهم فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، ارفعهم يا ربنا بدعوتي، ارفعهم يا ربنا بدعوتي، ارفعهم يا ربنا برجائي وسؤالي لك يا ربنا، واطر يا ربنا أسحارهم وأسادهم يا ربنا وآثار عيون فيهم يا ربنا وبلغهم يا ربنا وبلغهم يا ربنا ما يريدون يا ربنا من خيري الدنيا والآخرة. بسم الله بسم الله يرقي الوالد والولد, بسم الله يرقي الوالدين, بسم الله يرقي الذرية, بسم الله يرقي الحاضر والغائب, بسم الله يرقيكم أجمعين, بسم الله يرقي نفسي وإياكم, بسم الله يرقي نفسي وإياكم. اللهم اطر يا ربنا الأسحار يا ربنا والأحساد وآثار العيون وآثار عيون وآثار عيون النظرة حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. اطر يا ربنا آثارها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا, اطق يا ربنا صامتا, فك يا ربنا مربوطا, اهل يا ربنا معقدا, انزع يا ربنا مثبتا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطره يا ربنا, اطر سحرا صامتا صامتا ساكتا قويا عظيما شديدا. اطره يا ربنا فيهم, اطره يا ربنا عليهم, اطره يا ربنا بينهم, اطره يا ربنا من فوقهم, اطره يا ربنا من بين ايديهم, اطره يا ربنا من خلفهم, اطره يا ربنا عن ايمانهم, اطره يا ربنا عن شمائلهم, اطره يا ربنا من أسفلهم. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. أطر يا ربنا هذا السحر, أطر يا ربنا هذا الحسد, احل يا ربنا هذه العقد, احللها يا ربنا وفكها يا ربنا يا ربنا, فكها قفالا, افتحها يا ربنا, افتحها يا فتاح, افتح يا ربنا قفالا موصدا, افتح يا ربنا مغلقة اغلقت الارزاق, اغلقت الافكار, اغلقت الحياة السعيدة, اغلقت الاخلاق والمعاملة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا افتح يا ربنا هذه الاقفال, افتح يا ربنا, افتح يا فتاح. اغلقها ساحر, اغلقها ساحر في وجوههم, اغلقتها ساحرة في وجوههم. يا ربنا افتح يا ربنا, افتح يا ربنا الاقفال, يا ربنا يا ربنا ويا ربنا يا ربنا, واسهر يا ربنا الاغلال, وفك المرابط يا ربنا في اجسادهم وفي الارض لهم وعلى الكواكب والنجوم. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا السحر, رد الظلم على الظالم, رد السحر على الساحر, واجعله يا ربنا في نحره, واجعله يا ربنا في مقاتله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا, ورد عليه جنده يا ربنا, ورد عليه جنده يا ربنا. الله اكبر. فلا يحيق المكر السيء الا باهله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. عليك بالمجرم يا ربنا, عليك بالساحر المجرم يا ربنا, عليك بالساحرة المجرمين يا ربنا, عليك بالمجرمين, عليك بالظالمين, عليك يا ربنا بالساحرين الساخرين, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا. اغلق الارزاق, اغلق الارزاق, عليك بهم يا ربنا, اغلق الارزاق, اغلق السعادة في وجوههم اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا. افتح يا ربنا المغاليق, افتح يا ربنا ما اغلق في وجوهنا في وجوهنا في وجوههم في وجوههم. افتح يا ربنا ما اغلقه الساحر, افتحوا يا ربنا يا فتاح, افتحوا يا ربنا يا فتاح, افتح يا ربنا, افتح قلب الزوجة لزوجها, افتح يا ربنا قلب الزوجة لزوجها, افتح يا ربنا قلب الزوجة, قلب الزوج لزوجته. يا ربنا يا ربنا, افتح يا ربنا القلوب القلوب، افتح قلوب الذرية يا ربنا، افتح يا ربنا القلوب يا ربنا محبة يا ربنا وألفة، افتح يا ربنا القلوب، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا ما أغلقه ساحر وساحرة، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا، افتح أبواب الرزق يا ربنا، افتح يا ربنا أبواب التوفيق، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، توكلنا عليك يا ربنا، افتح يا ربنا ما أغلقه ساحر، ساحر خسيس دنيء، افتح يا ربنا ما أغلقته ساحرة دنيئة غالمة خبيثة يا ربنا، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا ما أغلق، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا، افتح مخارج الأسحار لتخرج الأسحار يا ربنا والعقاد يا ربنا من الأجساد يا ربنا من الأرض يا ربنا يا ربنا، افطر يا ربنا أسحارا في المقابر في المقابر في المقابر يا ربنا وفي الأبيار يا ربنا وفي البيوت يا ربنا وهنا وهناك يا ربنا وتلحقنا يا ربنا وتلحقنا وتلحقنا هنا وهناك، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا من حاسد وحاقد، اطلها يا ربنا من حاسد وحاقد، اطلها يا ربنا من حاسد وحاقد، اطلها يا ربنا من حاسد وحاقد ومن ظالم ومنتقم ومن ظالم ومنتقم، اطلها يا ربنا اطلها، رد الظلم على الظالم، رد السحر على الساحر، الله اكبر، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، بسم الله بسم الله، رد السحر على الساحر يا ربنا، رد الحسد على الحاسد يا ربنا، رد العقد على العاقد يا ربنا يا ربنا، ورجي عبدك يا ربنا وامتك، ورجي يا ربنا الوالد والوالدة، ورجي الذرية يا ربنا، ورجينا اجمعين يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين، من القوم الساحرين، من القوم الخاسرين، ومن القوم السافرين الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، عند كرمنا وسوء فينا وحسد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بيننا وبين السحرة، بيننا وبين الحسدة، بيننا وبين من كان على أرزاقنا وأخلاقنا ومعاملاتنا وألفتنا ومحبتنا، أنت حسبنا على المفرق يا ربنا، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، ألف يا ربنا بينهم، وزدهم يا ربنا محبة، وزد بينهم يا ربنا، وزد فيما بينهم يا ربنا من المحبة والألفة يا ربنا، بين الوالدين، بين الوالدين، بين الوالدين وبين الذرية يا ربنا، زدهم يا ربنا ولا تنقصهم، أعطهم يا ربنا ولا تمنعهم، آتهم يا ربنا ولا تحرمهم، ارفعهم يا ربنا ولا تخفضهم يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا كبير، يا ربنا يا كريم، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، اللهم اطل يا ربنا اسحارا عظيمة يا ربنا، وردها على ساحر لئيم، ردها على ساحر خبيث يا ربنا، يا ربنا من للمؤمن والمؤمنة إلا أنت يا ربنا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بسم الله الكافي، بسم